Book 2 73 73 السماح بعمل شيء Nešto smijeti. هل صرت يسمح لك أن تقود سيارة؟ Smiješ li već voziti auto? هل صرت يسمح لك أن تشرب الخمر؟ Smiješ li već piti alkohol? هل صرت يسمح لك أن تسافر لوحدك إلى الخارج؟ Smiješ li već sam putovati u inozemstvo? يسمح أن يجوز Smijeti. هل يسمح لنا أن ندخن هنا؟ Smijemo li ovdje pušiti? هل يسمح لنا بالتدخين هنا؟ Smije li se ovdje pušiti? هل يجوز السداد ببطاقة الائتمان؟ Smije li se platiti kreditnom karticom? هل يجوز السداد بالشيك؟ Smije li se platiti čekom? هل يجوز الدفع كاش فقط؟ Smije li se platiti samo gotovinom? أتسمح لي مجرد أن أتصل بالتليفون؟ Smijem li telefonirati? أتسمح لي مجرد سؤال؟ Smijem li nešto pitati? أتسمح لي مجرد أن أقول شيئا؟ Smijem li nešto reći? لا يسمح له أن ينام في المنتزه. On ne smije spavati u parku. لا يسمح له أن ينام في السيارة. On ne smije spavati u autu. لا يسمح له أن ينام في محطة القطار. On ne smije spavati na željezničkom kolodvoru. أتسمح أن نجلس؟ Smijemo li sjesti? أتسمح بقائمة الطعام؟ Smijemo li dobiti jelovnik? هل يجوز أن ندفع منفصلين؟ Možemo li platiti odvojeno؟